البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية خلق صنفين وثالثهم يا حسرة ما فيش صنف ابن شياطين فتن ويعيش بتهبيش وصنف غلبان يا عيني وماشي جنب الحيط وهم دول اللي بيسموهم الحرافيش ربك خلقنا ملوك وخلقنا الحرافيش الحرافيش قصة نجيب محفوظ أشعار صلاح جاهين لحن وغناء سيد مكاوي موسيقى جمال سلامة الإعداد الدرامي والحوار فراج إسماعيل الإخراج فتح الله الصحفي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل وسلم حرما يا ابا جمعني ان شاء الله يا عاشور يا ابني حرما يا سيدنا الشيخ جمعني ان شاء الله مد ايدك يا ابو الشيخ جمعني ان شاء الله ازيك يا ابراهيم يا ابني انت عرفتني يا سيدنا الشيخ امال يا ابراهيم انت هنا في بيت الله يعني الايمان يا ابني دخل قلبك انما قبل كده جايز ما كنتش اميز صوتك البركة فيك يا عم الشيخ عفرة انا تبت على اديك صحيح في الاول ما سمعتش كلامك لفت كتير وعملت كل حاجة غلط وبعد الغيبة الطويلة اديني رجعت وعرفت قيمة كلامك يا سيدنا الشيخ ربنا يهديك انت وامثالك يا ابني وإن عزت أيها حاجة أنا تحت أمرك ربنا يكرمك ويزيد قلبك نور على نور يلا يا عاشور هات إيدك يا با توكلنا على الله الخير يا سكينة يمسك بالخير يا شيخ عاصي ايه فين الباب يا عاشور مش عايزين حاجة انت خارج يا عاشور اصلا لا يا سيدي كتر خيرك اخرج انت للسلامة بس ما تغيبش وخلي بالك من نفسك حاضر الله ايه الحكاية اصله يا ستي بيحب يقضي وقته في التكية الولد قلبه يوم بعد يوم بيتملي بالإيمان بيحب البهجة والنور والأناشيد اللي بيسمعها في التكية قد إيه بيكون فرحان لما بياخدني كل فجر على سيدنا الحسين درويش أخويا ما جاش لسه درويش ده اللي حكايته حكاية الناس بقوا يشتكوا منه بس مكسوفين يكلموك إيه ربنا يهديه كان نفسي يبقى زي عاشور يبقى زي عاشور ده اذا كان ما بيقبلوش ده بيعامله كانه غريب عن البيت ما هو ده اللي بيزعلني يا سكينه نفسي عاشور ما يحسش بحاجة تزعله أبدا. إيه ربنا يهدي العاصي. مش هتاكل يا شيخ عفرة؟ لما يجي عاشور يا سكينة. هو ملك اتخضت كده وتحس كمال. طب خش. ها بقول لك خش. اخش اخش اعمل ايه؟ اصلا عليه مراح السرجه وانا قاعده لوحدي. تعال عشان تقيد لي الفرن دلوقتي. دلوقتي انت مش خبستي من يومين يا ست روحيه؟ ايه ينيلك راجل، لو انت ما تفوتكش حاجه ابدا. ايوه خبست يا اخويا، بس عاوزه اشوي كوزين بطاطا. طيب معلش اعفيني يا ست روحيه. انت خايف يا خبت الرجاله؟ امال الطول والعرض ده كله عفاضي. اعفيني يا ست روحيه اعفيني. سلام عليكم. طيب يا عاشور، بس مش هفوتها لك، وخلي التكيه تنفعك. اللي ما عادك بره لحد دلوقتي. اصل ايه وبتاع ايه؟ مش قلت لك تبطل الصرماحه بتاعتك دي؟ اللي زيك لازم يتكني في البيت، فاهم؟ لازم تقعد جنب عيشة الفراخ. ما انا روحت ابويا الشيخ. ابوك الشيخ؟ سامعين يا رجاله؟ الواد واخد الحكايه بجد بصحيح. مفيش داعي يا درويش، مفيش داعي. ما هو اللي مدلعه بالذمة ده بني آدم ده؟ أو الشحط اللي قدامكم ده كله لو حد ضربه ولا حتى كلوا على قفاه عارفين يعمل إيه؟ إيه؟ يقول له الله يسامحك. مش بقول لكم وبيسيغ سمعتي يا جدعان. يا عم لو أمال إحنا رايحين نفرفش ولا نتضربت؟ ما هو بصراحة بقى أنا أول ما بشوفه بيركبني 100 حفريت مع كل مش وقته. غور يا واد من وش غور. حاضر يا سيد درويش. طب علي النعمة بكلمكم جد يا جدعان. طب ديك النهار كنت قاعد الظهريه في البوزه بتاعت امين الزغب عارفينها؟ ويا دوبك خدت شفطه اللي والمح بسلامته سعاشور داخل عليا. قلت حل الواد ابتدى يسترجل. عارفين عمل ايه؟ فضل واقف زي بوابه التكيه يبص لي وهو متاثر قوي زي بتوع المسرحيات. لقيته بيقول لي حرام عليك يا جدويش، حرام. قال الحيطه ده هيعرفني الحلال من الحرام. طب وقلت له ايه؟ وانا رديت عليه انا لبسته قرعه البوز. الله، ما تسيبوها سيره بقى يا جدعان. ولا هتقضي الليله كلها سيره اخوك يا سيد درويش؟ برضه هتقولي لي اخوك؟ طب ابن عام ولا حتى ابن خالك؟ يوخ، مش ده المهم. المهم يا اخويا ما بوظلناش البروجران. عيني على البروجران. طب عايزين بقى حبه قهوات على ليل على عيني يا لالا. الصحبة يا نلمي يا ورد في الصحبة يا نلمي منورين في الصحبة تملي يا صحبة جية ايه يا نلمي عايزين شوية ايه يا نلمي عجم اللي هي ايه يا نلمي حبة قهط على لعلع عيني يا لا لا لا لا لا الحلوة قال جاي ليك ولا جاشي الحلوة قال جاي ليك ولا جاني بقيت أكلم روحي وأنا ماشي بقيت أكلم روحي وأنا ماشي الحلوة قال جاي ليك ولا جاشي الحلوة قال جاي ليك ولا جاشي بقيت أكلم روحي وأنا ماشي بقيت أكلم روحي وأنا ماشي هي الأسية عليا شوية يا صاحبة جية إيه يا نلالي عايزين شوية إيه يا نلالي حجم اللي هي إيه يا نلالي حبة أخطى حجم اللي على عيني يا لالي لا لالي سكينة سكينة أيوة يا شيخ عفرة عاشور مرجعش لحد دلوقتي يا سكينة يمكن نايم لا أني بسمعه لما يرجع وكمان ندهت عليه ما ردش حسست بالعصاية ما لقيتلوش أي أثر يعني حيكون فين لحد دلوقتي حيكون راح فين ناوليني القفطان يا سكينة هتعمل ايه الدنيا ليل يا شيخ عفرة ولا قلتلك ناوليني القفطان وهات العصاية كمان أنا حخرج أدور عليه ده مين ده؟ مين؟ مين؟ مين اللي بيعيط؟ مين؟ أنا عشوز؟ عشوز؟ أنت اللي بتعيط؟ لا أنا ما بعيطش إيه الحكاية يا عشوز؟ إيه اللي مقعدك قدام باب التكية لحد دلوقتي؟ إيه اللي حصل يا ابني؟ عشوز اتكلم يا عشوز انت عمرك ما خبيت عني حاجة الناس بيقولوا اني مش ابنكم انكم مش اهلي بيقولوا اني ماليش اهل لا حول ولا قوة الا بالله بيقولوا انك مش ابويا ليه كده يا ابني اتكلم يا ابو اتكلم انا مستني كلمة منك يعني سكت يعني كلامهم صح قم معايا يا عاشور انا مش قايم من هنا بعد ايه بعد ما طلع الشيخ عفرة لدان مش ابويا بعد ما طلعت سكينة مش امي انا ماشي من هنا عاشور هسيب الحارة محدش هيشوف وشي بعد النهاردة بس قبل ما امشي لازم تقولي انا ابن مين واهلي راحوا فين لازم اعرف دلوقتي حالك كلامي ده يا ابني وانا اللي بقول عليك عائل يا عاشور انا عائل يا بالشيخ عائل بفضلك بكل شيء علمتهولي بكل كلمة خير قلتها لي وحطتها دليل قدامي بس الحقيقة لازم أعرفها زي ما كل الناس عرفوها ومين بس اللي أعرفهم يعني هي دي الحقيقة يعني أنت عارف إني مش ابنك لا يا عشور لا أنا قصدي يعني إذا كان درويش أخويا قال لك كلمة كده ولا كده أنت لازم تعذره يا عاشور يا ابني ده برضه عمك وجايز هو حمقي شوية لكن قلبه طيب ثم كمان يا اخي ايش حال انه كنتوش من سن بعض والناس حاسة انكو اخوات؟ يعني درويش ما قاليش حاجة. الحمد لله. لكن الكلام ده بيبان في عينيه، وكمان سمعت اصحابه بيقولوا انه ما بيحبنيش علشان انا ماليش اب ولا ام. وانا برضو علمتك تسمع كلام الناس؟ لا. علمتك تبص وراك؟ لا. حسيت مرة اني مش ابوك ولا سكينة مش امك؟ ابدا ابدا. يبقى ليه تخلي الشك يدخل قلبك يا عاشور؟ مش عارف ليه تخلي وجانك تسبق عقلك يا عاشور. ابويا انا محتار. على كل حال مش وقت دلوقتي، انا هكلمك كلام كتير وحقول لك اللي عاوز تسمعه، بس مش هنا. الكلام ده ما يتقالش قدام التكية. زمن امك تكينا قلقان عليك يا ابني. يلا ياض، يلا بدل ما كسر عليك العصاية. يلا مال اعوذ بالله. انت مالك يا واد بغفت كده ليه؟ يا سلام، سبحانك يا رب. مين يقول ان اخويا يطلع فاسد بالشكل ده؟ والولد اللي مش من صلبي هو اللي ينفعني. عاشور ابننا يا شيخ عفرة، لما خرجت ادور عليه عارفه كان قاعد فين؟ كان قاعد يعيط جنب صورة تكية، نفس المكان اللي لقيته فيه زمان، وكان برضه بيعيط. فاكره يا سكينة؟ ايوه. ايام يا سكينة. ما تخافش على عاشور يا شيخ عفرة، عاشور بقى راجل وانا ما بقتش اخاف عليه. كل اللي بتمناه ان قوته تكون لخدمة الناس مش لخدمة الشيطان. مالك يا ام خير؟ عم سعيد السقا نداه لي وقال لي ابوك الشيخ تعبان شويه وعاوز يشوفك. ابويا عاشور. ابويا عاشور. سلامتك يا ابا. حاسس بايه؟ لا حاجه بسيطه. الدور اللي جالي قبل كده وحاسس اني بردان. اتغطى يا ابا، اتغطى كمان. فين الدواء اللي انا جبته من عند العطار؟ اديته بامه. خد اشرب بالليمون يا شيخ عفر. ما تشغليش بالك يا سكينة، ما تتخبوش. انا كان نفسي اشوف درويش. انا حاسس اني مرتاح، ما بقيتش خايف عليك يا عاشور. انا اديك الرسالة وعلمتك كل اللي ربنا علمهولي في حياتي، وحاسس انك حتكمل من بعدي. ما تقولش كده يا ابا، ما تقولش كده. انا من غيرك ماليش اي وجود. لا، انا عاوز يكون لك وجود لما امشي يا ابني. انا اتحرمت من نعمة البصر، لكن ربنا عوضني وخلاني اشوف بيك يا عاشور. تعال، عاوز الي تلمس وشك. تعال يا عاشور. لا يا ابني، لا بلاش الدموع دي. انا عاوزك تفضل راجل مهما حصل لك يا عاشور. ودايما افتكر يا ابني ان الراجل صحيح هو اللي يقدر يمشي من غير نبوت، واللي بيشيل نبوت على طول بتتخرج فيه في عاشور واعرف انه ضعيف ضعيف وعاوز كمان رايحة فين؟ انت مسافرة ولا ايه؟ ايوه رايحة البلد؟ ايوه تقومي تاخدي هدومك كلها؟ اللقى نصيبي يا عاشور. يعني ايه؟ ما بقاش في حاجة تخلينا استنى. ايه؟ الشيخ عفر هو اللي خدني من القليوبية وجابني مصر. دلوقتي حستنى لمين؟ لكن انا وانا احنا الاثنين اللي ربنا. وانا عايش ازاي؟ انا ماليش حد هنا. انت اتولدت هنا يا عاشور. انا كنت عايش بينكم انتوا اهلي. هات لي الفخور هبخرك واديك عند مالك. تعم ابوسك يا عاشور. أمي. إيه ده أنت هنا؟ أيوة يا درويش. مالك قاعد كده ليه جنب الشروق؟ انت هتخبز ولا ايه؟ اخبز؟ ما خلاص اللي كانت بتخبز لنا العيش مشيت خلاص. المهم وانت هتعمل ايه؟ في ايه يا درويش؟ في ايه؟ في الدنيا، في العيشة. هتجيب لقمتك ازاي؟ انا خدامك يا درويش. انا مش محتاج لخدمة حد. يبقى أمشي من هنا؟ مع إني مش قادر أسيب البيت الأواني. بس ده بيت ناس مش لوكاندا. عندك حق. وكمان أنا عاوز أبيض وأصلحه. فيه ناس عاوزين يشتروه. إيه؟ ملكك وأنت حر فيه؟ وأنت ناوي كده إن شاء الله تروح فين؟ دنيا الله واسعة. بس انت ما تعرفش عن الدنيا حاجة. الدنيا اصعب مما تتصور. ضروري حلاقي شغلة اجيب منها لقمة العيش. بجسمك ده كله؟ بايدك اللي زي المطرحة ده؟ انت قد الباب. يعني لو رحت اشتغل عند حد حيخاف منك، حيفتكروك قاطع الطريق. وكمان المعلم اللي حتشتغل عنده لو حب يلزقك لازم يجيب سلم عشان يطول افاك. اسمع يا ابني، ما اقولك خدها مني نصيحه، لو ما كنتش تستغل عافيتك دي في الدنيا هتموت من الجوع. عافيتي؟ انا مستعد اساعد بيها كل الناس. ما العافيه دي ملهاش فايده لو ما كنتش تغسل مخك من الغباوة اللي فيه. شغلني شيال معاك يا درويش. شيال؟ انت كنت مصدقين ان انا كنت بشتغل شيال؟ بصحيح انا عمري ما اشتغلت شيال في حياتي. ايه؟ امال بتشتغل ايه؟ بقولك ايه، تيجي تشتغل معايا؟ اشتغل؟ يبقى ما تسألنيش عن حاجة وتنفذ اللي اقولك عليه. انا خدامك يا درويش. كده؟ طب الليله دي ما تنامش، فاهم؟ الليله هتستلم الشغل. عاشور. ها؟ نعم. كلم المعلم درويش. هو فين؟ نستنيك عند باب التكية. حاضر. ايوه درويش. انت مش هتبطل تيجي البتاعة دي؟ مش عاوز تخرج من اللي انت فيه؟ عجيب يا اخي، عامل لي درويش حضرتك مجذوب بتستهبل قدامي. على فين يا سيد درويش؟ مش قلت لك ما تسألش؟ حاضر حاضر يا سيد درويش. انت مستني حد يا سيد درويش؟ وطي صوتك يا باغي. ما تخلنيش بس يعني ايه اللي موقفنا كده في الظلمة دي؟ وانت محتاج للنور في ايه؟ ما انت شايف. انا مش شايف غير حته مقطوعه في الصحراء، الجبل هو على اليمين والقرافة على الشمال، ولا فيش صريخ ابن يومين. نورني نورنا الله ينور عليك. انت ما عندكش صبر. اسمع، انا مش عاوزك تعمل حاجه، انا هعمل كل حاجه، انت بس عليك تحمي ظهري. لو حصل اي حاجه تحمي ظهري. انت هتعمل ايه يا معلم؟ اسكت، هشوف دلوقتي. ولا حركه، اسكت خالص. توكلت على الله. سامع في حد جاي؟ اسكت، خليك تضربني، انا هاجم عليه. تهاجم عليه؟ يعني انت قطعت طريق؟ خلاص خليك ورايا. اقف عندك. هات الصلاه، هات الصلاه اللي في ايدك والفلوس اللي معاك. ورقبتي هتموتني. هات اللي معاك. سيبه، اخلص انت. سيبه يا معلم، اخلص انت. انا بقول لك سيبه. الله، قلت لك سيبه. وادي ايديك. ايه ده يا خبر السوداء؟ بتكتفني يا عاشور؟ وحتفينك في القرافه يا درويش. يا ويلك مني يا جبان، هقطعك. بتاخدني على اخوانا يا جبان؟ امشي انت يا عم، كتر خيرك. امشي امشي بسرعه، خد حمارك وابعد. يلا يلا. عملتها يا نجم. سامحنا يا معلم درويش. يا جاحد، اصبع عني. يا جاحد يا ابن الحرام، انا بحميك من شر نفسك. كل ده يطلع منك يا لئيط يا ابن الحرام. الله يسامح. انا مش بشتمك، انا بقول لك الحقيقه، بقول لك على اصلك. عيب يا درويش، انت بتعيب في ابويا، فاخوك الشيخ عفو. ابوك الشيخ لقيت الساحه دي جنب القرافه والتكيه، كنت مرمي زي الكلب. عيب يا درويش. بشرفي ورحمه اخويا الشيخ عفره انك لقيته، ده حرام. اخويا ضحك عليك عشان ما تتعقدش، قال لك ان اهلك ناس طيبين، لكن انت ابن حرام. امك رمتك عشان تتخلص من اللي عملته. حرام عليك يا درويش. مش مصدقني؟ روح اسال مغاور الترى بيقول لك حياتك. عاوز تعمل لي ابن قصر شريف؟ لا، انت مش شريف ولا حاجه، انت جبان جبان جبان. بتضربني يا درويش؟ وحكسرك كمان. طب خد. اول مره تتمد ايدي على حد. سامحنا يا شيخ عفرة، سامحني. عم مغاوري عاشور. عم مغاوري، عاوز اتكلم معاك كلمتين. ايه الحكاية يا عاشور؟ عاوزك تساعدني تقول الحقيقة. حقيقة ايه يا عاشور؟ ايه الحكاية يا ابني؟ عم مغاوري، صحيح انا ابن حرام. عم مغاوري، انت الوحيد اللي عاوز اسمع منه الحقيقة. انا عارف كل حاجة، بس عاوز اسمعها منك انت. وما دام انت عارف كل حاجة يا ابني، ايه اللي عاوزني اقوله لك؟ لا مفيش حاجة، ما تقولش حاجة. انت قلت خلاص يا عم مغاوري، قلت اللي قاله درويش، اللي عرفته في ليالي على قدين درويش. ما عرفتوش طول السنين اللي عشتها مع الشيخ عفرة. خلاص يا عاشور، خلاص يا ابني، فضفضت عن نفسك؟ للدرجه دي الحكايه دي مضايقاك يا عاشور؟ لما تحس ان ليك اهل عمرك ما تحس بالخوف، وانا عمري ما خفت الا دلوقتي. ونسيت الشيخ عفرة؟ ابدا ابدا، عمري ما انساه. الشيخ عفرة ابويا، بس مين اللي خلفني؟ مين هو؟ عايش دلوقتي ولا ميت؟ مش جايز يكون عايش، مش جايز بشوفه، بس ما بعرفوش. عم مغاوري، مش جايز تكون انت؟ انا ليه لا؟ مش جايز ليه لا؟ مغاوري الترابي يخلف ولد ويرميه وسط الترب في المكان اللي بيعيش فيه؟ فمعذور يا عاشور، معذور يا ابني. الحالة اللي انت فيها بتهيألك حاجات كتير، بس انا يا ابني عمري ما اتجوزت ولا عمري عرفت ستات. ما اتجوزتش خالص؟ واحدة بس هي اللي عرفتها، كانت بنت عمي، اتربينا مع بعض. كانت زي القمر يا عاشور، كنا هنتجوز. كنت بحلم بيها طول الليل، حتى وانا بحفر القبور كنت بفكر فيها يا عاشور. ايوه، كنا هنتجوز يوم الخميس، كنا هنعيش في البيت اللي هناك، بيتي اللي جنب تربة القاضي. وقبل ما يجي يوم الخميس كانت ماتت، دفنتها بايدي. ومن يوميها وانا ما بفارقهاش. عم مغاوري، انا لا، ما تاخدش في بالك يا ابني، ما تاخدش في بالك. انت متهيألك انك قلبت عليا المواجع؟ لا لا لا، دي مش مواجع يا عاشور يا ابني، دي حكمة الحياة. تشرب شاي يا عاشور؟ كتر خيرك يا عم مغاوري. لا لا، اشرب شاي معايا يا ابني، هروح اجيب القلة والحصيرة. انا عارف انك لو قعدت معايا مش هتسلم قاعدة هنا، وكل ما تتضايق ولا تحس انك مهموم هتيجي هنا وهتحس بالراحة والامان، زي ابوك الشيخ عفرة تمام ما كان بيجيلي هنا باستمرار. ده عاشور يا معلم كليب، كل ليلة ينام تحت سور التكية، وما الدنيا تبرد بينام تحت الاب. خسارة، بياف في الحرب حالها. عاشور، ولا انت؟ انا. ها؟ مين؟ نعم. ايه، ما انتش عارفني؟ اعذرني يا معلم. في حد في الحارة ما يعرفش كليب السماني؟ معلش معلش، بكرة هيعرفني. انما اكيد بقى تعرف المعلم انصور، اكبر فتوه في الحاره كلها. وحد ما يعرفش المعلم انصور؟ يبقى اتفقنا، قوم معايا دلوقتي. على فين يا معلم؟ هتنضم معانا في العصابه. انا راجل في حالي يا معلم كليب. هتتنعنش مظبوط، هتلبس السكروته واللسه الحرير والطاقيه المحيطه، هتركب سنان دهب، الكل هيعمل لك حساب في الحاره، مفيش ذواق فيه الا والكل يحسب لك الف حساب. اصره، هتبقى بني ادم وربنا هيتوب عليك من عشت الحرافيش الغلابة. انا مش طمعان في حاجة، ربنا اداني القناعة على كل حال. انا انا يا عاشور، على نومتك تحت سور التكية؟ على الملاليم اللي بيتهد بها حيلك، ولا على المرمطة اللي بتتمرمطها في خدمة المياتم والافراح؟ قناعة يا عاشور يا ابني، يا عقل وحط راسك في دماغك. كتر خيرك يا معلم كليب، كتر خيرك. السلام عليكم. رايح فين ده؟ لازم حينام في القرافة. صحيح، جسم ثور وقلب عصفورة. Thank you. مبروك يا درويش. عليها يا بيت. بعت بيت اخوك الشيخ عفرة وريحت دماغك يا عم. لو ان الواحد برضو كان متردد حبتين كده. ايه متردد؟ ما تاخديش في بالك. ايه وناوي تعمل ايه؟ لو اعمل ايه؟ عاوز اعمل مشروع حلو كده على مزاجي، بس مشروع محترم يعني كده. يبقى خلاص هتفتح خمارة؟ مش عارف، بس ضروري هعمل مشروع كبير. ايه هو؟ لسه مش عارف. طب بقولك ايه، ما تجيب اشلك الفلوس لا يضيعوا منه. لا طمنا يا نصحة، هات انت اللي معاكي وانا شلهولي. مرحب يا عاشور يا ابني. مرحب. ازيك؟ الحمد لله يا عم مغاوري. خد. ايه ده؟ فطيرة من بطوع القرافة بالرحمة. خد خد يا عاشور، تلاقيك ما كلتش. درويش باع البيت. عارف يا ابني. المهم يا ابني انت عامل ايه؟ رحت التكية، كنت عاوز اعيش مع الدرويش، اكنس لهم الجنينة، ارشها، اخدمهم واعيش معاهم في امان الله. محدش سأل عني، قعدت نادي عليهم يهلا الله يهلا الله، محدش رد علي. حاولت اقابل شيخهم الكبير فعرفتش. ما تجريش ورا اللي مش سامعك يا ابني، دور على اللي محتاج لخدماتك يا عاشور. اديني دلوقتي بخدم في وكالة المعلم زين النطوري. من حق ده سألني عليك. صحيح، كان هنا بيقرا الفاتحة على ابوه هو وجماعته، جت سيرتك قال لي انه شافك بتشتغل وتمشي من غير ما تطلب حاجة. روح له يا عاشور، روح له يا ابني، هو عاوزك. عاوزني؟ ايوه روح له دلوقتي. مين عارف يا ابني، يمكن ربنا رايد لك بشغلانة تجيب بيها لقمتك. قوم روح له يا عاشور. العفو يا معلم زين. اقعد يا عاشور، اقعد على المصطبه. كثر خيرك. ده الشيخ عفرة اللي هو رباك يعني تعتبر ابنه. الله يرحمه ويحسن اليه. بلغني انك رفضت تشتغل ويعصبت المعلم انصور. انا اصلي ماليش في الحاجات دي، ما احبش اذي حد. عفارم عليك، باين عليك ابن اصل يا عاشور. معرفش. ايه ما تعرفش؟ ايوه انا ما اعرفش اصلي منين. درويش قال لي ان ابن حرام. الشيخ عفرة يعتبر ابوك يا عاشور. الله يرحمه. تشتغل عندي يا عاشور؟ خدامك يا معلم. هتشتغل حمار عندي في العربخانة. انت عارف العربخانة محتاجة رعاية، والحمير بترجع تعبانة من الشغل طول النهار، وكمان بنعوز نرش مية قدام الاسطبل يعني. فاهم. من الناحية دي ما تحملش هامة يا معلم. عفارم عليك، تبقى تستلم الشغل من النهاردة. ربنا يزيدك من نعيمه ويوسعها عليك كمان وكمان. كان معاك ده يا معلم زين؟ ده عاشور ابن الشيخ عفرة زيدان. ابنه يعني اهو اللي رباه. الله يرحمه. وكان عاوز ايه؟ هشغله عندي. باين عليه جدع طيب، ما رفعش عينه من الارض وانت بتكلم. ايه غلبان؟ لا، والبنات كانوا باصين من فوق وهو ولا رمش بعينيه. تربية الشيخ عفره يا عدلات. الا من حق، انا عاوزه اخد العيال بكره عشان نجيب شويه قماش وحاجات. وماله العربخانه كلها تحت امركم يا ست، المهم تجيبوا لنا حاجات حلوه، وكمان ابقي توصي شويه بزينب. انت هتوصيني على زينب يا راجل؟ دي زي بنتي واكتر، ولا انت فاكرني اني بفرق بينها وبين بناتي؟ يا وليه ما تفهمنيش غلط، بس يعني انت عارفه قيمه زينب عندي. صحيح كلهم ولادي، بس كمان زينب امها ماتت وسابتها يعني. و مفهوم مفهوم، اديني على يدك اهو، قبل ما بجيب حاجه لبناتي بخليها تنقي ايه اللي نفسها فيه. مهدا عشم يا عدلات، وربنا يكرمها بقى وتلاقيلها جدع ابن حلال علشان عقدتها تنفك بقى. حق يا معلم زين، احسن البت كبرت وعدت 25 سنه، وانا نفسي نجوزها بقى عشان نجوز بقيه البنات. كل شيء نصيب، وربنا يكرمنا عشان خاطرهم يا عدلات. ده مين اللي هناك ده؟ انت يا جدع انت؟ نعم. ابويا فين؟ ابوكي؟ ابويا المعلم زين. انت مش عارفني ولا ايه؟ دلوقتي عرفت حضرتك بنتي. امال انت تبقى مين بقى؟ انا عاشور، شغال هنا عند المعلم زين. هو انت اللي اسمك عاشور؟ ايوه انا. في حاجه ولا مؤاخذه؟ لا ابدا، اصل ابويا كان بيجيب في سيرتك وبيقول انك مؤدب قوي قوي قوي قوي وابن حلال. ربنا يكرمك ويكرمه. طيب يا عاشور، ما تنساش العصريه ترش لنا الميه تحت البيت. من عينيا. انا هبقى ابص عليك من فوق عشان اشوفك وانت بترش الحوش. انت عارف الشباك بتاعي اهو، البلكونه اللي هناك دي. حاضر يا ست زينب. حاضر يا ست زينب. ولما المعلم زين يجي هبقى اقول له انك سالت عليه. لا لا لا لا لا، ما تقولوش، مش ضروري، المهم انت تبقى ترش الميه وهبص عليك من فوق. اتفقنا؟ اتفقنا. هتبص عليا من فوق؟ طيب ما انا شفتها وهي بتبص عليا، شفتها بطرف عيني من غير ما حد يحس. لو حد شافني ببص يبقى عيب، عيب قوي. لكن ايه حكايه اتفاقنا دي؟ ها جرى ايه يا عاشور؟ خليك في حالك امال، خليك ماشي جنب الحيط، ما تبصش لفوق يا عاشور. عاشور عاشور. خبر حوش المعلم زين، لا يكون شافنا. حظك من قليل يا عاشور. اقول له ايه دلوقتي؟ ايه اللي موقفك كده يا عاشور؟ اصل كنت بحمل حمار. و حمار يا جدع انت؟ وده وقته؟ انت ما عرفتش ايه اللي حصل؟ خير يا معلم زين؟ حصل ايه؟ قبضوا على درويش وخدوه السجن. إيه ربنا يسامحه. الحجر الداير لابد من لطفه. الزمش خدمه يا معلم. بطلع اشوف الجماعه فوق لا يكونوا عاوزين حاجه. حاضر يا معلم. السلام عليكم. مرحبا فرجاني. ترى ايه يا معلم زين؟ انت موصل العيال بتوعك يسوق العوج علينا ولا ايه؟ انا ما عنديش عيال يا فرجاني، فاهم؟ ثم قبل ما تتكلم لازم تخلص الفلوس اللي عليك. الكلام ده ما احبش اسمعه ابدا يا معلم زين. لا لازم تسمعه وتبطل شغل السرقه بتاعك ده. حسن ملفظك يا زين ومفيش داعي. وان ما حسنتش ملفظ يا فرجاني هقطع لك لسانك. ايه؟ طب خد بقى. طب تضرب يا جبان. ايه ده؟ ايه ده؟ صل على النبي يا معلم. امال صل على النبي. انت انا تمشي. ما قلنا صل على النبي يبقى صل على النبي. سيبوا عاشور، سيبوا عاشور لك موته. سيبني يا معلم. قلت لك سيبه. ساكنة بتستفردوا بيا وعي الحامل زي ده كمان. سيبه يا عاشور سيبه، امسك بجلدك بقى لا يخلص عليك. امسك. جدع يا عاشور جدع. افهم من كده انك ما بقتش تستغنى عني يا معلم زين. ايوه يا عدلات، انا ما خليتش الصبيان، وعاشور دلوقتي زي ابني بالظبط. خلاص يا اخويا جوزوا الزينب. اجوزوا الزينب؟ احنا صبرنا وطال صبرنا يا زين، كل ما يجي عريس لحد من اخواتها برفضه عشان خاطرها. لو كانت من لحمك ومن دمك ما كنتش قلت كده. ما هي موقفه حال بناتي يا زين، دي سنها زاد عن 25 سنه وطبعها بقت صعبه قوي. ما تزوديش همومي يا عدلات. انت محتاج لواحد زي عاشور وهو يبقى ذراعك اليمين وجوز بنتك. طيب وزينب برأيها ايه؟ هتفرح بيه صدقني. مبروك مبروك يا زينب. مبروك يا عاشور. انا فرحان قوي. انا في حلم ولا في حلم؟ انا مش مصدق يا عالم. كل ده مش مصدق يا عاشور، ده انت تعمل لك احسن فرح في الحاره. كل ده علشان انا. فاكر يا عاشور لما بعت لك طبق الباميه وطبق الملوخيه؟ ياهو ده انا عمري ما كنت زيهم. من يوم ما مات ابويا الشيخ عفره ما كنتش كلت حاجه بجمعه ولا بتقليه. كنت بتشوفني وانا ببص عليك من المنظره. كنت بشوفك بس كنت بعمل نفسي مش واخد بالي. اخت عليك يعني؟ كنت عايزه المعلم زين يشوفني. عاشور يا عيون عاشور. ازاي الحال يا عاشور؟ الحمد لله. رضا حاك ازاي ولادك؟ كويسين. بقى عندك كم عيل دلوقتي؟ عندي 3 ما شاء الله، حسب الله ورزق الله وهبه الله. يا سيدي ربنا يخليهم لك. لكن انت مبسوط يا عاشور؟ الحمد لله. وعاجبك اللي احنا فيه ده يا عاشور؟ اللي احنا فيه من ناحيه ايه يعني؟ اصلي شايفك فرحان قوي عشان بقالك بيت واولاد ونسيت الناس اللي حواليك واللي محتاجين لك. انت عاوز تقول ايه بالظبط يا عم قرش؟ عاوز اقول انك جامد وبتحمي نفسك صحيح، لكن الحاره ما استفادتش منك ايها حاجه. الكلام ده ايه مناسبته دلوقتي؟ مش عارف ايه مناسبته، مش عارف اللي احنا فيه دلوقتي. عاجبك اللي بيعمله رجاله المعلم انصوف؟ ما انت شايف العصابه بتعمل ايه في الحاره. وجاي تقول لي انا مش كفايه اني مرضتش انضم لهم؟ ما شفتش تحايلوا عليا قد ايه؟ مش كفايه؟ انت صحيح رفضت تبقى واحد من العصابه، بس مش كفايه، كان لازم تقف قصادهم كمان. انتوا فاكريني ايه؟ فتوه؟ لا، انت واحد من اهل الحاره، انت واحد من حرافيش الغلابه اللي ملهمش ظهر ولا مأوى. ما انا بقف جنب الناس، بقف جنبهم بقلبي، بحس بكل اللي يزعلهم او يفرحهم. انت اتغيرت يا عاشور، واحنا عايزينك. مين درويش؟ انت ازايك يا عاشور؟ كنت فين بقالك مده؟ كنت فين؟ كنت في السجن وجيت عشان اقابلك يا عاشور. الله، مش تسلم عليا ولا ايه؟ اهلا يا درويش، اتفضل. هيحصل بس مش وقته، تعالى معايا عاوزين ندردش حبتين. دقيقه على ما البس حاجه في رجلي. والله سلامات يا عاشور. اهلا يا درويش. شفت بقى ازاي استجنت غدر؟ انت استجنت غدر؟ طبعا، ظلم بظلم، ما كلهم حراميه وبيعملوا البدع. بس انا بقى اللي حظي مش قوي، منايل بعيد عنك. ربنا يهدي خلقه. بس انت شايف ان شكلي ما اتغيرش كتير مش كده؟ الناس بيقولوا اني بقيت شبه اخويا الشيخ عصرة. بس في حاجات تاني اتغيرت. قصدك ايه؟ لا قصدي في الدنيا يعني. بس انا سامع عنك كلام حلو قوي، وما شاء الله انا شايف ان احوالك بقت تمام. نحمده على الستر. انا عاوز فلوس. اوعى تكون فاكر اني بقيت غني. يا عم الغني هو الله. انا بس كمني ضربني السلك والعملية تعبانة شوية، وانا بكرة هدور على العالم اللي كان بيشككوا مني الحشيش ومش راضين يوزوني وشهم. خد نجيب كمان قرشين ونودهم لك اما الجو يتصلح. ادي كل اللي معايا. بتزور المرحوم؟ ما انقطعتش عن زيارته ولا يوم. لا والله فيك الخير. بقول لك ايه، العيش عندك هنا مطرح على ما اقف على رجلي؟ ما عنديش مطرح لواحد غريب. غريب؟ انا بقيت غريب؟ انا عارف انك شايل مني عشان مشيتك من البيت، بس ده بيت اخويا. لولا ذكر ابويا الشيخ ما كنتش مديت لك ايدي كده. طيب الفاتحه بقى على روحه. بقى يبيع البيت بتاع الراجل اللي رباه ويطردك في الشارع من غير ما يديك ولا مليم، وبرضه تقابله وتديله وش. يعني كنت هعمله ايه بس يا زينة؟ اضربه يعني؟ ده انت كنت تكسره مش تضربه بس. طب وديني لاقول للعيال لا ياكلوه اكل. مش عاوزين مشاكل يا زينب، ما تبقيش شرانية امال. طيب يا اخويا افضل انت كده راجل طيب وخلي الناس ياكلوه. وانا كل اللي اكلمه يقول لي انت طيب؟ انا مش طيب يا زينب، انا معفرد جنيك عفريت. الله دي حاجه تقرف صحيح. ده هو يعني انا احوالي تقرف يا عاشور؟ ما انا عارفه انك ما بقتش طايقني. ايوه ما بقتش طايقني. إيه انت هتعيطي تاني؟ هو انت ما بتتعبيش من عياط؟ يوه ارحمني يا رب. لا استنى، خلي الصبيع فوق، خدته فوق حتتين الحجر دول. الله عاشور اهلا. اتفضل. شكرا. ازاي الصحة؟ اهلا. الا بقولك ايه يا معلم، انا كنت عاوز اتنازل عليك واطلب خدمة صغيرة كده يعني. خير والله. كنا عاوزين نجيب بس نجيب كده نقلة رمل صغيرة يعني من الصحراء اللي جنب القرافة، وكله بثمن وتعشور. طيب كويس. انت هتبني لك حته بيت فيها؟ ابيت فيها؟ ده انا هبيت فيها كل اللي مالوش حته يبات فيها. عرفت عم درويش عمل ايه في الخرابه؟ اهو بيبني له حته يتسوى فيها. ده بيبني بوظه. ايه؟ عماره؟ انت اتعرفتوا يا اولاد؟ احنا بنتكلم ده، ما الناس هم اللي بيقولوا. مش ممكن، وانا ساعدته من غير ما اعرف؟ ساعدته على الفجر اللي بيعمله؟ الاعمال وبالنيات يابا. والحكومه؟ اهو ضروري يطلع رخصه. ازاي يعني؟ ده احنا عايزين نبني سبيل ولا زاويه ولا حاجه تنفع الناس. لكن بوزة؟ لا وايه؟ هيعزم المعلم انصوه وعصابته كمان. وكمان جاب اللي يحميه، لقاله ظهر يحميه. واحنا مالنا وماله بس؟ لا وجايب بيت وحيشغلها عنده كمان. ايه؟ مين؟ فلة. اسمها فلة. حقامة حتة بيت فلالي 100 فل و10 حاسم يا ولد. حاضر. وانت بتشخص فيا ليه وراك عرفني؟ وما هم الناس هم اللي بيقولوا 100 فل. طيب قولوا من وشي. الله سيبوني دلوقتي لوحدي. عليك يا بنا مخ دخل من الضرب. يلا بينا نخش البيت. مكتوب. مكتوب من الناس مش كده؟ ومش مكتوب من ربنا. يلا يا عاشور يلا ما تعمل لناش فرصه بين الاوباش. الاوباش مفيش اوباش غير ولادك. ولادك هم الاوباش. يلا يا عاشور يلا ما تنسى انت شويه. يلا يا اخواتي ما محصوره. يا خسارة حصل خير. كفاية بقى يا عاشور، هم يعني عيال صغيرين. مفيش خير فيهم ولا فيك انت كمان. الناس كلها بتروح ولا حدش عمل الزيطة دي كلها. يا خسارة خلاص عليه العوض فيك انت كمان. الله عاشور ما تحسن ملفظك بقى، ده انا بنت المعلم زين الناطوري. عارف عاوز اقول ان خيرك علي. اه طيب يا زينة خلاص ما بقاش فيك الا لسان زي المبرد كرباج مش لسان بني ادم. يا قلب بقى يا عاشور، العيال كبروا بقوا رجاله وعمايلك دي هتصفصهم من البيت. في 60 داهيه الخمرجيه. اه ويهونوا عليك بقى يا عاشور. سيبيني دلوقتي يا زينه، سيبيني الواحد. كله منك انت يا سجف. ليه يا بنت؟ ايه انت اللي كسبتنا. اه ما هو ما كانش شم بقك، ما كانش عارف ان انا شاربيه. وانا لحقت اتكلم حتى مسك ودني ملصها ويا دوب بفتح بقي بقول اه يا ودني، وانا بقول اه راح الهم وطالع لقيته راح كاشف العمليه وشامم كل حاجه. يا خبشت ما فيش غير ودنك لازم تقول اه يا ودني. يا جدع كان هيقوم له صال يا جدع. طب يا اخي كنت تجري. سيدنا كان حيجري ورايا ضروري كان حيقصيشني. وقصروا بقى عامل لي فيها بوفيل. انا كنت طلعت بومبا. ايه بومبا دي؟ انا بومبا. ايوه ايوه اتخانقوا تاني بقى هتودونا في ده الله يخرب بيوتكو. يلا بينا دلوقتي. على فين اهو؟ اصل انا عايز اشوف البيت فول ده. ده الله باين عليكم وسايبينها البر. يلا بينا بينا يا جدع. معلم عاشور صباح الفل. عليا نعم الواحد بيكيف لما يشوفك الصبحيه وانت راكب الكار ولا عنصر ابن شداد. درويش اللي انت بتعمله ده مش كويس. يا فتاح يا عليم. درويش احترم ذكر اخوك يا درويش. مش معقول اخو الشيخ عفره زيدان يعمل اللي بتعمله ده. مش احسن من السرقه؟ مش احسن من قطع الطريق؟ اللي بتعمله ما يفرقش عن السرقه او قطع الطريق. لا مؤاخذه بقى، ما انت عارف اني بحب المغامرات. غاوي مجدعه يعني. الحاره فيها اللي مكفيها مش شر يا درويش، بلاش تزوده. شوف بقى انا هقول لك حاجه، البوطه دي زي ما بتزود الشر في العصبجيه برضه بتزود الخير في قلوب الناس الطيبين. طب شرف كده وجرب وانت تنبسط اخر انبساط. الله يلعنكم الله يلعنكم. وايه حكاية البنت دي كمان؟ بنت مين؟ فلة؟ دي بنت يتيمة انا قصي تبنتها. عودت بتهيأ لك اني مقدرش اعمل خير. وبذمتك انه الاحسن لما الواحد يتبنى بنت لقيطة ولا يعني لازم الواحد يبني زاوية عشان يقولوا عليه راجل فاضل؟ انت بتنبط عليا يا درويش. لا اله الا الله، وانا جبت سيرتك دلوقتي. ايه اللي خلاك تجيبها عندك يا درويش؟ يا سلام، عشان تكسب لقمتها بعرق جبينها. يعني ما فيش فايدة؟ ما تيجي تقعد شوية عشوف. حد الله بيني وبينك يا شيخ. ها طول عمرك ظلمني، بس كتيرك تفهمني يا عشوف. حد الله بيني وبينك يا راجل. هيبهدلوني الدنيا، هيموتوا بعض. حسب الله، اسأل الله ولا اسأله. جيبوا جيب انت وهو على. يا كلاب يا حاول. ومين ده؟ مين ده؟ شاهبة الله مغمى عليه. حكوز ميا وانا عوام. هبت الله، هبت الله. الله يلعنك، الله يلعنك ويلعن امثالك. ليه بحسب غلط يا عشوف؟ انت تخرس خالص، فاهم؟ اعمل فيك ايه بس؟ اعمل ايه؟ عم عاشور انا بريئه، ماليش ذنب في اللي حصل. ودي مين دي كمان؟ فل. انا فل. انت فل انت؟ ده انت عقربه. البنت مالهاش ذنب يا عاشور، طب بتشوف شغلها بس ولادك سمعوا فيها ولا بقى بقى. اخرس يا فاجر. الله يسامحك. اهدها على دماغك واخلص منكو. انا ماليش ذنب يا عم عاشور. غوري غوري من وش انت كمان. يلا هذا هو، يلا قدامي. عم عاشور. ايه عاوزة ايه؟ عاوزة ايه انت كمان؟ انت مش مصدق اني بريئة؟ صدقني يا عم عاشور. انت شطانة، شطانة صغيرة، ما تفرقيش عن الشيطان اللي مشغلك. فين العيال؟ العيال خرجوا قدام. حسب الله، بيت الله، هبة الله. حسب الله. عاشور فين الولاد؟ هما ما رجعوش؟ لا، هما راحوا فين؟ فين الولاد يا عاشور؟ انا مش عرفني. كان لازم تسيبني انا اروح لهم. تروح لهم؟ عاوزه تروح البوظف وسط المساطيل؟ ضربتهم مش كده؟ دول مش عيال، فاهم؟ مش عيال. ضربتهم يا عاشور يبقى مش راجعين تاني. هيصرمحوا الليلادي بس وحيرجعوا. طب والعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي يا اخواتي؟ وبعدين معاكي بقى؟ حلوه يا عاشور. ايه مين دي؟ فل. حلوه فجأة بس جميله مش كده يا عاشور؟ ما بصيتش ناحيه. مش هيرجعوا يا عاشور. زي ما يريد ربنا بقى. قلت لك ما تشدش معاهم، انا عارفهم كويس، عارفهم اكتر منك. وايه فله دي اللي رمانا بيها درويش؟ وبتسالي ليه؟ بنت عايشه في خمار. الله، رايح فين؟ خارج. وهتسيبني؟ هتخنق. خارج اشم شوية هوا. وبعدين عاشور، وبعدين عاشور. يا ملك الصحبة يا لالي، يا ورد في الصحبة يا لالي، منور في الزهبة تملي، يا صهبة جية ايه يا لالي، عايزين شوية ايه يا لالي، حاجة من اللي هي ايه يا لالي، حبة اخت على ليل على عيني يا لا لا لا لا لا. ايوه ايه الحلوة الجيني ولا جاسي، الحلوة الجيني ولا جاسي، بقيت أكلم روحي وأنا ماشي، بقيت أكلم روحي وأنا ماشي، الحلوة الجيني ولا جاسي، الحلوة الجيني ولا جاسي، بقيت أكلم روحي وأنا ماشي، بقيت أكلم روحي وأنا ماشي، هي الأسية عليا شوية يا صهبة جية إيه يا لالي، عايزين شوية إيه يا لالي، حاجة من اللي هي إيه يا لالي، حبت أخت على دلع. الله الله الله، بص يا جدع. الله، إيه ده؟ ده عاشور. ده اللي جابه تاني ده، بتدور على عياله. يا خبر اسود، يبقى هينكد علينا في ليلته السودا دي. بص يا جدع، ده ادي ناكله احنا اهو. عجيبه يا جدعان. يا ميه مسا، اهلا وسهلا، خطوه عزيزه يا عاشور. الحقيقه بقى انا مش مصدق عيني. الله، مالك يا عاشور؟ كمان لو امال ما قلت لك تيجي نفرفش يا راجل. اهلا اهلا يا عم عاشور، اهلا، اتفضل اشرب دي بالهنا والشهر. لا لا، انا مش عاوز. ها؟ انا هدفع حقها بس مش عاوز اشرب. اخفى عليك، ده انا جبت لك حاجه مخصوص، وادي قرطاس ترمس مدعوك بالشطه. ما تكسفنيش بقى. الله، يمكن مش عاوز يشرب يا فل. عن اذنك عاشور، خد راحتك واطلب اللي انت عاوزه، احنا تحت امرك، ايها خدمه. خليكي معايا فلة وخديها على كفوف الله. عيني عيني لي. قولي بقى، ما اجيب لك ايه؟ الله، بتبصلي كده ليه؟ الله، ما تكسفنيش بقى. سلام الجدعان يا جدع. مية عليا ابن سين. مرحبا مرحبا، اهلا بالشبان الجدعان. اهلا اهلا. امال فين فولة ابو الدرويش؟ فولة اصلها بقى لا مؤاخذه مشغوله يعني حبتين، لا مؤاخذه مشغوله عننا. لا ده احنا نخليها لكم ضلمه يا باشا. على ايه؟ على العموم يا عندوك اهي، روحوا لها قاعد هناك اهي. وده مين ده بقى اللي قاعد معاها في الضلمه؟ يا خبر اسود، ده ابوك يعني. ايه يا لهوي يا جدعان، ابوكوا بقى زبون في الخماره يا اولاد عاشور. طب يلا بينا بسرعه. على فين يا جدعان؟ اوعى من وشينا روح. يلا انت هو اجرام اجري. اما الشغلانه حلوه صحيح. ده احنا في تركي بقى مش في بوزه. اي خدمه يا جدعان، ما هو اللي يعيش يا ما يشوف، واللي يقعد في الخماره بيشوف اكتر. برضو مش عاوز تشرب؟ طب دوق كده. الله. رايح فين؟ انا حامشي. ليه بس؟ ما احنا قاعدين. عم عاشور، عم عاشور. الله الله، على فين يا عاشور؟ الله عاشور. فتاح يا عليم، خدني معاك يا عليم، خدني معاك. استنى يا عم عاشور، استنى. حسبش ما تخش علي، انا واخدة عمات. ركبت خلاص اهو، اما افرش الملاية بقى. ازيك يا عم عاشور؟ كويس. انت رايح فين؟ انا انت اللي رايحه فين؟ وصلني مرجوش. مرجوش؟ ركبت يا فلة؟ ايوه. خلي بالك منها يا معلم عاشور، والحساب عندي. مع السلامة. ازيك يا عم عاشور؟ هي شغلانة عم عاشور. عم عاشور امال اقول ايه؟ ما قلت لك اني كويس. شكلك حلو قوي لما بتكشر. وبعدين معاكي بقى. عارف يا معلم عاشور، انت مش واخد بالك من روح. ازاي؟ لو تاخد بالك من روحك وتديها حقها، هتبقى انت الفتوه. انت شايفاني يعني ماشي لطش في الناس. وايه فايدة الخير مع اللي ما فهمش خير؟ انت لسه صغيرة يا فلة. ما حدش عاملني على اني صغيرة. ازاي يعني؟ هو انا كل حاجة بقى هشرحها لك ولا ايه؟ الله. الا انت رايحة مرجوش ليه؟ اهو بقى. فهمت ايه؟ اهو بقى. ياه، ده احنا قربنا على مرجوش. كان نفسي المشوار يكون طويل شوية، لكن معلش اهو الليل قرب يجي. قول هتيجي بالليل؟ درويش بقى بيفرح قوي لما بيشوف. طب بس انا هنزل هنا. بقول لك ايه، ما تنساش تيجي بالليل. ترى ايه يا عاشور؟ ايه اللي بتفكر فيه يا عاشور؟ يا ايه العبارة بالظبط؟ انا جاي علشان اخدها. فهمت، بس بقى مش وقته، اديك شايف الدنيا زحمة ازاي. انا مش جاي زي ما انت فاهم. انا الله الله، امال جاي عشان ايه؟ انا خلاص ما عدتش قادر. انا جاي علشان اخدها على سنة الله ورسوله. انا هتجوز فلة. ايه؟ اما انت والله ليك حركات. مش وقت الهزار يا درويش. انا مش بهزر، انا بستغرب من تصرفاتك. اذا كان نفسك في حاجة بس مكسوف تقولها ولا مؤاخذة، انا سيدي بقولك مش لازم تتكسف. هتتكسف مني يا عاشور. درويش، انا بقولك هتجوز فلة. الله، انت بتتكلم جد ولا ايه؟ قلت لك انا مش بهزر يا درويش. انت اتجننت يا عاشور. مش ده المهم، اتجننت اتهبلت، مش ده الموضوع. امال ايه الموضوع يا عاشور؟ سكت البنت عجباك ولا يا عاشور؟ قلت لك شيل الكلام ده من دماغك. انا مش فاهم حاجة ابدا. ليه؟ انا بقول لك كلام مفهوم دغري. بس انا بقى لمؤاخذة ما اقدرش استغنى عن فل. هتستغنى عنها. ما اقدرش ولا مؤاخذة. هتستغنى عنها يا درويش. عاشور، انت فايق يا عاشور. ازاي تفكر انك تتجوزها؟ انت مش عارف انا جايبها منين؟ مش عارف هي بتشتغل ايه؟ عاوز تقول ايه يا درويش؟ فلة. فلة، انت ليه بتخرج عن الموضوع؟ هو سألك في حاجة، انت ليه بتحشر نفسك في اللي مالكش فيه؟ بتقولي كمان ملياش فيه؟ طبعا مالكش فيه، ولا انت فاكر انك ولي امر يا سي درويش؟ امشي يا بنت بعيد، خلي الرجاله يتكلموا. مش هخرج يا درويش. لا هتخرجي بقى. مش هتخرج يا درويش. ايه ده؟ انت بتحضر دي البنت عليا عاشور؟ مش هبقى مراته؟ كده؟ ها؟ عاشور، ما فكرتش في اللي هيحصل يا عاشور؟ افكر؟ هو ده موضوع تفكير يا درويش؟ هتبقى سيرة الناس كلها يا عاشور. مالكش دعوة، ده راجل، راجل صحيح ويعرف يحمي الحاجة اللي يملكها، وانا بقى محتاجة الراجل يحميني ويسترني. وايش معنى دي يا عاشور؟ ايش معنى دي عاوز تتجوزها؟ البنات والحريم قدامك كتير، ايش معنى دي يا عاشور؟ ما شافني وانا دخلت دماغي، وهو كمان خايش في دماغي. ايوه يا درويش، خايش في دماغي. انا خلاص زهقت، زهقت من المرمطه والبهدله بقى، كفايه كفايه. ومحدش بقى هيملى عيني غير عاشور. ايوه عاشور، فهمت بقى؟ وانا بحب. يا فجر يا لئيمه يا عظيم في الارض، تعالي هنا. كيفها يا درويش؟ قلت لك كيفها. طب يا عاشور، طيب يا فل، بس انت دلوقتي هتمشي. بس مش هتنفعوا مع بعض. خليك على نارك. يلا بينا يا فل. ما انتوا زي بعض، انتوا الاثنين اتولدتوا في الطريق. عاشور، كنت فين يا عاشور؟ مالك يا عاشور؟ عاشور، هتفضل سايب ولادك بالشكل ده لحد امتى؟ هيفضلوا خايفين منك يا عاشور. يا عاشور، الناس بقت تتكلم، الولد عايزين يرجعوا البيت يا عاشور. وانا منعتهم. خايفين منك وانا مش قادره استحمل. لحد امتى هنسيبهم كده؟ هما اللي ما بيحبوش البيت. وش معنى بيقولوا من وراك يا عاشور؟ هما جم. كل ما بتسيب البيت وتخرج هما بيجوا. دول شبان وعايزين ياكلوا وعايزين يغيروا هدومهم وعايزين يباتوا. على كل حال انا مش هقعد في البيت على طول. ازاي؟ يعني قصدي يعني اصل يعني ممكن احل المشكله باني ما باتش كل يوم في البيت علشان الاولاد ياخدوا راحتهم. ياخدوا راحتهم؟ دول ولادك، حسب الله ورزق الله وهبط الله ولادك يا عاشور. زينة، احنا ملناش حيلة في امر ربنا. زينب، انا هتجوز واحدة تانية. عاشور، بتقول ايه يا عاشور؟ امر ربنا يا زينب، هتجوز واحدة تانية. انت يا عاشور، انت يا راجل يا طيب، انت يا عاشور. ربنا عاوز كده يا زينب. انتوا بتتمحكوا في ربنا. قول ان الشيطان هو اللي وزك، الشيطان هو اللي مشاك وراه. فتاخدني لحمه وترميني عظمه، قشرة ترميها في الزباله. كل حقوقك من صانع يا زينب. هعدل بينكوا ببعض انتوا الاثنين. اسكت يا ظالم، اسكت. بعد اللي عملته علشانك تتجوز عليا، بعد ما جبت لك الكر وانت ما حلتكش حاجة، بعد ده كله يا خاين العز والملح، كل ده يطلع منك يا غلبان. ما تجيبش اسم على لسانك، اتفضل من قدامي، مش عايز اشوف وشك. ولما اولادك يسألوا عليك هقول لهم ابوكوا راح للعروسة، هقول لهم ابوكوا بقى عريس، بقى عريس. وبعدين معاك يا فلة، انت برضو زعلانة شمس الدين؟ لا يا اخويا، ده زعلان منك انت. من انا؟ ليه كفالة الشهر؟ اها، بقى مش عارف ليه، مش سبته يا اخويا الليلة اللي فاتت، وسبته كمان ينام لوحده. اه عنده حق، بس انا كنت في البيت التاني عند ام الولاد. اصره بقى، اهو زعل منك وخلاص. لا ده انا مقدرش على زعله ابدا. حقك عليا يا معلم، حقك عليا يا معلم شمس الدين. انت زعلت تاني؟ طيب بس بس بس بس خلاص بقى الله ما تبقاش ريفي كده، بس لو ما كنتش حنبالي خد ادي بوسه وادي واحده كمان. وده مين ده بقى؟ خش جوه يا فل احسن، الواد الواد راسه عرقان. سلام عليكم يا اهلا اهلا اهلا اهلا، تعال تعالوا يا عيال، خش خش. مرحبا حسب الله، ازيك يا رزق الله؟ سلامات يا بطل الله، ايه الخطوه العزيزه دي؟ مين يا عاشور؟ تعال يا فل، ما فيش حد غريب، دول العيال المقاطيع ولادي. اعملي الشاي يا فل. لا معلش يابا احنا هنسلم. وايه اللي معلش يابا؟ ربنا ماشيين على طول يابا. ليه يا اخويا؟ وراكوا وراكوا الديوان من غير مؤاخذه. لا اصل يابا امنا بعتانا ليك، يعني يمكن تكونوا عاوزين حاجه، وكمان قالت لنا ادوا الحاجات دي لخالتي فل. الله، وده ايه ده؟ دي ما انت عارف حاجات يعني بتاعت حريم ولا مؤاخذه. ده لازم مغاد. الله يجازيك يا زينب. طب ما انا كنت عندكم امبارح، ما قلتليش ليه؟ ايه لازم حد تعملها مفاجاه ولا حاجه. حاكم الحريم يفهموا بعض من غير مؤاخذه. على رايك يا ابو الحريم، عقبال ما نفرح بيكوا بقى كلكوا واشوفكوا في بيت العدل. هاتي شمس الدين يقعد مع اخواته يا فل، ورصي له كرسي دخان عشان يبطل عياط. بس بقى يا شمس الدين بس. طيب طيب اهو ابوك جه تيجي نفتحله. طيب يا عاشور ازيك يا فل؟ ست زينه اخش اخش. اتفضلي يا ست زينه يا 600 مرحبا. ما تبكي بقى يا شمس الدين. هاتيه هاتيه في حضني ابوسه. تعال يا حبيبي تعال تعال. اللهم صل على النبي، النبي حرسك وضمنك. شفت سكت ازاي؟ صالح حنين زي ابوه وامه. كتر خيرك يا ست زينه. لسه مستغربه يا فله؟ ليكي حق تستغربي لمجيتي دي. اوعي تفتكري اي حاجه. لا اطمني، انا جيت اطمن عليكي واديكي بقيتي زي الفل اهو. كتر خيرك. هو انت يا بنت ما حلفتيش غير الكلمه دي؟ ده انت زي بنتي. يا ربنا يخليك. يا سلام، وانا اللي كنت فاكراكي بتكرهيني. انا فعلا كنت بكرهك. هو سهل عليا اما تاخدي مني راجل زي عاشور. بس انت ما خدتيهوش مني. مش كده ولا ايه؟ بنتي الخير والبركه، انت ام ولاده، انت وانت كمان بقالك نصيب فيه. انا كنت هتجنن لما عرفت، كان متهيأ لقطعك حتت حتت واكلك، لكن كل شيء حامي بيهدى بعدين. ولما هديت لقيتك بتحبيه، كنت فاكراك بتلعبي بعاشور، لقيتك عايزه تعيشي وتحافظي عليه. ده انا بيع عمري عشانه، مش هو اللي مسكتني وسترني. قولي لي يا فله بصراحه، ايه اللي عاجبك في عاشور؟ اللي عاجبني بس من غير كسوف. رجولته. ازاي؟ انا عرفت رجاله طوال عراض، شنبات، حس عالي ومهيصة، يتكلموا كويس قوي قوي، بس كلامهم ملون، الكلمه تبقى الصبحيه بلون والظهريه بلون تاني، وعلى ما يجي الليل تلاقيهم نسيوا اللي كانوا بيقولوه واللي كانوا بيحلفوا عشانه كذب كذب. لكن عاشور مش من الالوان دي خالص. عاشور لونه ثابت على طول، عمره ما بيضحك ولا بيدوب. استني انت، انا اللي هفتحله. حاضر. زينة؟ الله، خير يا زينة؟ حصل حاجة؟ شمس الدين ماله؟ في ايه؟ يا راجل على مهلك شوية، لا تصحي الراجل. راجل؟ هو شمس الدين مش راجل؟ زينب انتي يا اطمن يا عاشور، دي جت تشقر عليا وتشوف يمكن اعوز حاجه. الله يخرب مخوكم. افتكرت حاجة حصلت ولا اتخانقتوا مع بعض؟ لا بتشف من بقك. فأنت اللي بتقولي كده يا زينب. أم عجيبة صحيح. ده انت مخك اصغر من مخ فولة. طب كده الله يسامحك يا عزوز. بص عليك يا عشور، بقى بدل ما تجيب لها حاجة حلوة تقوم تقعد تتنقور. صحيح، حاجة حلوة حاجة حلوة. بس قوموا اطبخوا لنا حاجة ناكلها دلوقتي. الا دلوقتي؟ طب وحياتك اللي احنا واكلين زفر الليلة. اقل منها يا زينب. قوم يا فول حضري الحاجة. قوم يا بنت خلينا نهيص. الله، ايه ده؟ شكر يا رب. الله الله الله، ايه ده يا ترى؟ مين؟ اما بص من هناك. ايه يا عشور؟ يا بنت زيتون انت خاخني. يا عيني الجمعة دي ماتوا ناس كتير قوي كده ليه؟ اعوذ بالله. يا ساتر يا رب. اعوذ بالله، اللهم لا اعتراض ولا مانع. خد يا فول لا سمي على شمس الدين. اتمنى لحرصك يا حبيبي. خدتكوا بعافية بقى. الله عود يا زين. معلش معلش، بركة ان انا اطمنت على فول. كتر خيرك، هجيلك بكرة عشان تعمليني مفتقة. من عينيا يا اختي، اقعدوا بالعافية. الله يعافيك. غفر الله ذنبك. شد حيلك يا حامد، ابوك الله يرحمه كان راجل جدع صحيح، طول عمره اخر نزاهه، ما كانش يجيب الا اجدع دخان، يا ما كان يدي شوكل للناس. بس بقى وده وقته. ايه يا عشوه، انا غلطت في حاجه يا جدع؟ ما تلتش كتير وخلاص. سلام عليكم. طب خدني معاك يا معلم عشوه. شد حيلكم يا رجاله. يا اخي حاجة غريبة اوي. ايه دي؟ هو كلام كتير بيتقال، انت ما سمعتش حاجة ولا ايه؟ عن ايه؟ على حكاية العاية بتاع اليومين دول، يقول لك الشخص من دول يبقى واقف 24 قراط وهوب. الناس بتتكلم على الفاضي وعلى المليان. لا بس حصلت عندي امبارح في المحل. ببص لقيت لك الواد ده اللي بيشتغل مع لوسطة مدبولي خليل، عارفه؟ الجدع ده اللي عامل لي شعره بجدوه ولا بجديه، عارفه؟ انت هتفلقني ليه؟ ما هو يا تحكي على طول يا بلاش. مال انا ومال البجدو والبجدو؟ الله، الزفه دي كلها مالي انا ومالها؟ بص مدبولي خليل ماله؟ انا بكلمك حصابي بتاعه. ماله الزفت بتاعه؟ بس لو ما كنتش حما ايه نهايته؟ الواد ده كان هيموت عندي في المحل لولا ستر ربنا. من الزفت المسيح اللي بتسقيه للناس. بشر ايه الكلام ده يا عاشور؟ ده انا حتى معروف بالنظافة، واي حد من الرجالة اللي عندي بخليه يحك رجليه بالحجر المظبوط ويغسلها بالليفة والصابونة قبل ما يحطها في اذان البوظة. روح الله ينكد عليه. بس حاجة تخوف يا جدع، الناس بيقولوا شوطة جامدة هتقش العالم بعيد عنك. اعوذ بالله. حتى بيوت الاعيان ما تلمقتش منها. تصدق مرات البنان اللي ساكن هنا قابلت ربها النهاردة الصبح. ده من غضب ربنا على العالم. خلونا نتكلم. ما تهمدوا يا ناس، كل واحد يقفل بقه. اخوانا يا عالم، اللي عايز يقف باحترامه يقف باحترامه. اتلموا خلونا نسمع شيخ الحاره. اتفضل يا عم. اتفضل يا عم حميد. اتفضل. دلوقتي كل حاجه بقالت ولازم نستحرص عشان نقلل من المصايب. تحصل. يا ساتر يا رب. انصف يا لطيف. يا جدع انت وهو احمد شويه. اتفضل يا عم حميد. محدش بيعرف الشوطه بتيجي ازاي ولا منين. دي حاجه بتاعت ربنا بتقص وما بتخليش الا اللي ربنا يكتب له السلامه. ونعم بالله يا جدعان. نعم بالله. المهم دلوقتي هقول لكم تعليمات الحكومه. خير ان شاء الله. قول يا محمود. اولا لازم تبعدوا عن الزحام. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ معقولة دي؟ ده مفيش خرابة الا مليانة بالحرفيش. وابعدوا عن القهوة والبوظة والغرز كلها. الله الله الله الله، وده الكلام ده يا سبحان الله. يعني الواحد يعني ما يخرجش من بيته ويقعد في قرابيس مراته؟ يعني اسيب القهوة واقعد للنكد؟ يبقى الموت احسن بقى. يا رب في الأمانة والسعيدة وكلمة تجري صبحنا بالخير ورزقنا عشان نعيش، وارحمنا واحمينا اللي ما يعرف الرحمة. قالت لي لك نهار الدوس موجودة حرفي نلتقي غدا مع سميحة أيوب وسناء مظهر. بطولة حمدي غيث، محمود إسماعيل، رجدي المهدي، بالاشتراك مع سيد زيان، غناء هدير، الحرافيش فراج إسماعيل، فرح الله الصفي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات عايدة عبدالله.